الشيطان الرجيم. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم الآيات في هذه السورة سورة التوبة في الجزء الحادي عشر: يعتذرون إليكم أنه منافق وجن ولن أنتي مكناف إذا ردر أنه اعتذر له اعتذر إليه البالاج اعتذر مكناف من ناقر معنا يعني إليه لن أنتي إذا رجعتم إليه وذن في التملس قدي كغزوة تبوك وذن سفر في التملس قدي وذها لا يقروت يالوتوت يهون ألهون مكناف دردروا مكناف أعلم بلو يقروت إن أنتي دمو مكناف ألاتشو مسلواتشو زم ألاتشو أكالوتش لكن أدردر الله جهاله قل لا تأتذر أتدردر بالها جهاله يأتذر إليكم كتابه لا ودانتنا ودسعابوك لكن أدردر الله قل وأنه مريم دمو أنك ساكاش استاجوا ناجوا بلا جهاله لا تأتذروا لكن أتدردر ما يقول عذر بيدردر يوشط عذر معنى اللهم مستر الله يقال لنا ما يقربوت عذر مجمرام ያው ኡዝር ሳይኑራት ዘአልን ቢሆን የቀሩት ስትመለሱም በሆነ ምክንያት ያቀራረው ቢለው ይላሉ። ወይምክን መጀመሪያ ላይወጡ ያልሆነ ምክንያት ዘረደሩ አሉ። እንደገና ደግሞ ቀርተው ሲመለሱ ግዜ ወዳለ የቀሩት እንዳይነቃባቸው እንዳይወቀሱ ኡዝር ሳይኑራት ምክንያት አለን ቢለው ይደረድራሉ። ለዚህ ወደ 80 ምናምን ሰዎች ነበሩ ኡዝር يعني አለን ቢለው ቀርተው ነበር። ያው فلما رجع أتوه وبايعوه ووكل سرائرهم إلى الله يعني واستغفر لهم ظاهرا يميل كما في حديث كعب رجعتم إليه كتكبروا عذراتهم كتكبروا ما يوردان كتنين ماذا كتكبر أيضا ولكت أين أن أنت مجمرا سيوت وكيزة لحنات أنا بيقروس من لسولة سنة رهن المتشال لسنة داما هاي مجمع قزدان نقرون قد أرطال زنبلو سيمدس وكيزة دمو من نقاط اندائب بالو ምክንያት እናቀረ ይሄ እንግዲህ ያ በገዘው ተቡክ በመንገደ ወረድ ይመስላል አያቱ ወይም ደግሞ መዲናም ከመጥወል ይመቻል። ያው እናንተ እነሱ ጋር ስትመር መዲና ገብታችሁ ስትገናኙ ስትጠጓቸው ግዴ ይሏችሁ ተቀብሏችሁ አለ ግን ይዘው ታለ መጀመራ ወዛለ ከላይ ላይ ያው በሁለተኛ በኋላውም እኮ የተወሰኑት ያው ከላይ ላይ ተቀብሏችሁ ወከለ ሰራ ይላል ዘምስራት ሐቂቃ ይሁን አላህ ይቀበላችሁ ከላይ ላይ እንግዲህ ክራታን በእናት እናረጋለን በርስቲግፋር ማርጎላችሁ ታውዚህ ዲካ قل لا يعني قل لا تعتذروا اكثر ذل فلا تشوبك لن نؤمن لكم لن نصدق لا نؤمن بكم انت بالجو نصدق لكم بل لك له كتب كما امننا صدقنا لن نصدق لن نؤمن لك لن نصدق انا فامن له لوط فصدق له لوط يعني امنتم له قبل ان اذن لكم صدقتم له وما ادري مؤمن لنا نصدق لنا وهكذا ورد الايمان باللام وبالباء ባው በቀጥታ ለማመን ነው ያኒ ኢማን ያ ያለው ነገር እነስ ለማረት ብቻ ወላን ሙእሚና ለኩም ለንሰድቅ አለኩም ምነው ቃል ነባን አላህ ምን አክባር እናንተ ወሬ ምስጢር ጉዳችሁን አላህ በርግ ነግሮናልና ኡዝ ሳይኑራች እንደቀራች አላህ ነግሮናልና ውሸተኛ መሆናችን አላህ ከነገረን ወዲ ኡዝ አለን ቢላችሁ በውሸት መጣችሁ ቢደረድሩ እንቀበል ነገር የለም ኢና ሚነል አዛሪ ማላ ያንበዚ አይቁባል ሊቀበሉ ማይገባ ኡዝ አለን ሱብሃንአላህ። ያው እንግዲህ ገዘው ተቡክ ሄደዋል እዛ መሄደው ሴራ ሴሩት ምስጢር ነግሯቸዋል እዛው ላይ ከዛሪከ ደግሞ ወዳለ ቀሩትም ካለ ምክንያት ነግሯቸዋል። ያነበነ الاخبار وسير الله عملكم ورسول انه هو انت سراتون الله يعيال ወደ ቢታይ አይቀርም አይቶ ያለ ከዚህ በፊት ከወዲም እንደምሰሩ رؤيه ظهور للناس ነው والا دروم او قوتال يرى يمكن علمه لهم المتسر رؤية البصر دروم أي توتال أو قوتال أهولهم تجمعري من ذا مصروا يفا يدر قوار بوداتش هل ما رزمنا ورسولهم بقلتهم يا مصروا سر الله يا الله ملكتين بيهي مكتاياتي مطالنا والمؤمنين اللي نقرأ الله وهي سراتشو ذا ملك ياما لسووش اندياؤك ويا رقوال رسولهم أيوتا لو ملك جزاء من ذا تتكفل بدنيا سرات من ذا هنا الله يقلتوا أمر رسول صمت ردونا إيهو كذا إيه بدنيا ساتملس تملس الله الى عالم الغيب ودروق اواقي هو الله الشاهد قربنا روق اواقي هو ود الله زند يوم القيامه ما تملس الله كذا يعرف ينبئكم يخبركم يغراچ بما كنت تعملونه تشرب نبره السرا بنفقناچو ايهن غداچ ومسراچو عندي ذاچو كلا الى من دلاچ عذتان عذران دلاچ امالاچو تارغاچ غداغوت لمين مكينات بلاچ اند قراچو يعني كله ينغراچ ينبئ الانسان وما اذا بما قدم بما قد اخرنا من جدي قرينا ونا فيجازيكم باعمالكم تنغرو ذم ايدلام ينغراچو كتنغر طفاتنيتاچو ينغراچوان ጥፋተኝነታችሁ ቢይን ይሆናል ከሆነ በኋላ የጥፋታችሁን መቀጫ ታገኛላችሁ ነው ወዒድ ነው እሱ غيب ولا غيب مطلق على غيب نسبي مطلق ما انما يعقو سلو ملقيامه ميكثثو ነገር بديسنኛ ነገር تفصيله ليساول غيبنا اناقاو ሌላ ብዙ ነገር غيب አለ ከዚህ ፊት ያለፈ ማናውቀው غيب አለ ከወዲህ የሚመጣ غيب አለ ነው ملقيامه ጉዳይ غيب አለ እንደገና ደግሞ ይሄ ሙጥለቅ ንስቢይ ደሞ ማይኮኑ ኢንዲ ገይበን ወላ ይኮኑ ኢንደ ፈዘይበ ለምሳ አንቲ ያወከው ጉዳይ አለ ከዚህ ቢዲ ያለፈ ታሪክ ያወከዋል እኛ ላወቁት ካንዲ አቋያ ገይብ አይደለም ከኔ አቋያ ገይብ ነው ሪያው ወይንም ማለ ገይቡ ሊላህ ነው ወሊላ ገይቡ السماዋት አሊሙ ገይብ ፈአላሙ ልጉዩብ ያኒ نعم ወይንም مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو عالم الغيب قدم الغيب لان دي انه لا يشارك فيه ايش احد لا يختص به او الله يتوقعه قالون بستك واما الشهاده قد تكون مشاهده حاضره يعرفها الكل اهم شهاده نسبيه نعم مثال ايا منا لنيا شهاده ما نناقوا نجر دمو لليلو لم يعرف شهاده لنا لنيا غيبنا واخر ايا منا قول لو ما يقو قدم الغيب عالم الغيب فلا جل غيبي والله الذي لا اله الا هو عالم الغيب وهو الرحمن الرحيم وانت علام الغيوب عالم الغيب ولذا غيب السماوات هي غيب ميبان لك كل ما غاب عنك نظرا وعلما وسمعا بما يتم هنا بما وقم هنا بما يتم هنا كانت راقنا كل غيب يبان يؤمنون بالغيب على الله لا يرى غيبنا الذين يخشون ربهم بالغيب من خشى الرحمن بالغيب لله جل وعلا الله لا يرى من الملائكه لا يرى من بطا جن لا يرى من بطا جن لا يرى من بطا ايه ودس كما يوسف قال لنا ترى الله نو ما يقعنا وهكذا عالم الغيب والشهادة مكناتم سوف على كذا ميسرون سراء مياو عندك سوف على كذا ميسرون سراء مياو قهنا ودع الله زند مالنا الزيلة مناسبة لازم الله من يسأله خشيتك في الغيب والشهادة إلى في أسر بدعاء خشيتك في الغيب والشهادة وقول لك في الرضا والغضب والقصة في الدين والفقر وأسألك نعيما لا أنفل وقرة إن لا تنقل وأسألك الرضا بعد القضاء وغرض العيش بعد الموت ونزلت النظر إلى وجهي والشوق الى لقائك من غير ضراء مضر ولا فتنة مضل اللهم زين رزية الايمان واجعلنا هداة مهتدين من دعاء الى ايه باب التشهد الاخير قرال له كما في حديث في السنن من حديث عمار ناصر الامسي ايش كرامه الاولياء البيت من الناس فلا يجهر على غيب الا من قبل رسول بلو افطرت يعني كرامه الاولياء نعم كرامات الاولياء لا يعارض خصوصيه الغيب بالله وبمن اطلعه الله غيب بالله بمن ليتونا الله باسوا قاس سوت انجي بليلاو لا انا مغنيت وبار مغنيت بس بمجدبو زوريا كزي غير ميكاج نغير يلو ميلا لمن عندنا ايه نغير لنسو غيب هو نغير اندا مشاهده ارغولاتوال جنتنا ايدلا بقى بالنسبه غيب الا وقو جعل الله لهم الغيب مشاهده ارغولاتوال اندي كون غيب الا وقو بقى جنتنا ايدلا هي كشوفات ميبال الذي هنا كشوفات وشيء من المكاشفات ما كان غيبا عن الاخر يجعله الله لك مشاهده يكون غيبا وكبالا صار الغيب كالمشاهده هو لا انت غيب اوقال يبال بقى مندنا كالمشاهده هو كما حصل كثير من الصحابه والتابعين وسجد هذه الامه بل يستمر الى قيام الساعه في هذه الامه هي كرامه كما ذكر الشيخ حسين تيمي يمان ولثنيا دمو ايه ياغني استقلال ايدلم ببركه ايمانه بالله واتباع رسول الله صلى الله عليه الذي يطلعه على بعض غيبه يتوسن غيب يساوقه ينبره النبي بمكتلو مكنات الله سطاعهو فهي جزء من الايمان بالله والرسول ولذلك قال كل ما كان معجزه للنبي صح ان يكون كرامه للولي غير التعدي لا نبي مؤجزة ليون يميشان نقر لوليو كرامة ليهون يشلال لمن تحدي سكر تحدي نبيات إشتم إذا أمت إئت بآياتين سيوك دينه وليو إن درزا بيبال باهي بالم نمت آنا قرنا نزل نزل سوستن يا ذنب فلايز إلى غير آذان منه إن نزل كالنزل مكناتر لرسول سيد كده رسول ما تكتلو رسول ما مكتلو مكنات نصيب عنه مؤجدة بنبيه كالتسال كن ببركة الإيمان مستق أو كرامة الإيمان ذنبه نبيون بمكتلون ونا يعني يتجاك نقر يلا بمالس مجدد اللتال والطور رضا براساته كده غيب اندهونا الله سيكفت اللاته سيساياته براساته كده أبوك البلد البلد بشرط أن يكون ألا إن أولا لا خوف عليهم ولا الذين وكانوا يتقوا شرط كل ما كان ذكيا كان لله ولي كبارهم إن أقربكم عند الله أتقاكم ألزام ما تقي مؤمن كالهون أما برس برسول كالهون من أما دلالنا إنجيل من إيمان إبالة إهانان وما يجريه إلا في يد السهرة والمشعبذين والكهنة والسهرة يمي قنيو نظر إيه دجلنا لفتنانا كما يحصل دجال وكما يحصل حسن ابن سياد ولغيره من المشعبذين والمشعبذين والسهرة والكهنة والمخرفين إيه دجلنا لامتهاننا وأما ما يجريه إلا على يد بعض المؤمنين الأولياء المتبعين المتبعين لرسول الله فهذا كرامة له بسبب إيش إيمان إما تقوية الإيمان من الله لذي بلو بسابعوش البزام بسابعوش بزايل الولي الجنة لمن سابعوش إيمانة القرآن يلا تفلون بالنسو بزول كرامة عند أتباعوش أيضا لم يلا بأتباعوش كرامة وبزايل أهل أتباعوش كسابعوش لن يبلد أيضا لم جن يا أتباعوش عند سابعوش بإيمان سلما يهون إيمانات شلما تناك عند حسن البصريان لو عند ما رأتنا يعني انتنا مثل ويسالك عراني يموت قرن مقابلو تميسو تقوفرو تأبقى إلى جنازة سيوسد باقى تقوفرو تأبقى وستوسع يقوفر ايه كرامة أبو مسلم الخولاني بضوينة تعالى يا أبو بكر يا عمر يا أسيد بن هبير يا عباد بن بشر بضوينة كرامة وشان إذا قاتشروا هنو يا زيليك إذا رجعت إليهم قل لا تعتذب لأن نقين لكم أن صدق أتشهم قد نبأنا الله من أخباره ورياتي نقرونها شوية نقرونها لله وشتنجا وننسى وكثنا نقربها الذي كذي وريهم قبل إتشالهم وسير الله من أبأ وأنبأ يا سكيلا خبرنا الله نبأني العليم الخبير أنبأ ونبأ عندنا شو وسير الله أمره ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة يوم يا غيب يا كهون إذا مسترتشو نفكنا أمكاشو استاشو إذاشو أمننا بلا شارش مسترتشو يا غيب وهو سلا ما في الصدور أيضا أفلا إذا أبو سلا ما في القبور وهو سلا ما في الصدور يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر نعم والشهادة فينبئكم بما إيش ما تتقبل نبيه كفيلو تونا تشو كلاي لاي لو استاجو وهو يعني فقبل على نيتهم نو وهو كان سرع ولا أن هذا إيه سايب قاله للمشال وين لبعض المنافقين لهم المشال إلى فما قال جل وعلا أهون الميلان يا ما لم هلو دمو نسني عليه نيتيب بلو من دوما الله ميا بزاس شكرا على بسوا حق أن يعين ميا قال الله عندما يعدين منهم بما تعب بحق لا يكون ما ترشى عندينه سيحلفون بالله لكم ودفيت بها الله لن أنت سايمين الله شايكهم بعد والله إذا لن أنت ميلو نقرأت شوال من بمالك إذا انقلبت وذلك ستين ملس هنا قرأت شوال مدينة ستين ملس إنجان قداء الله شو سوستون قول أن يوشعلوا ستنككوا شعال نقرأت شوال إذا انقلبت ستين ملس إليه إذا رجعت إليه إذا انقلبت إليه لا من دوسور إن ذات كثرة فلوس إن ذات فلا فلوس لا من كراش من نكاش من نو إن ياس المطول على كراش أبرز أن نبر مني من نكاش ولا شيء ذات فلوس ذات كثرة فلوس ذات فلا فلوس زند والله يبين لا إسم الله كذب هم يعلمون على يا مارب ولا وشف يا لك كثم الله ونسني عيون يا مارب ولا ونسني عيون ويعرفون على كذب هم يعلمون على الله جل وعلا وجاء أباهم إشاء أن يبكون على هذا أنتني أنا أشوف أي أشي سبحان باطل انتهى سيا تاتيمو سك سك سك يا رب باني أنا بوبك وجابا إيش قال يا إنا سامنا فلك وترك ما ما إنا مساعينا ما فلا وزيبو ما أنتي بومين إنا ولا كذا سادك إلى أي سبحان الله أي من تاني كنا بلا تارك تالنا جانا دربني وبكا وسبقني وشتكي لنا ربوش كذا كذا أيقول بيجا الله كي كنيا داك أنيا يرجع والله يسون قد بيا بلا كره القرآن يسون قد أفيف كره فيحلفون بالله لكم بالله إن الله شهاد إذا انقلبت إليه وإذا نصت ثم الله سجد لتؤردوا عنهم شلا عندك تلواتشو فأردوا عنهم إشي بلواتشو كلا إله من إنهم رجس أعاذنا الله وشاشان نجاسا ناتشو قدفنا تشار رجس رجسة القلب يجب نجاسا معاذنا والريس أشد القذر الوطان الريسة لكسي أي معنوية إنما المشركون نجاس إن دار الله جل وعلا يجب من نجسنا كما في سورة بذي سورة من درسك كواليلات وإذا ما أنزل سورة يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزاد الإيمان ويسترسلوا وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وشاشان وده قشاش أمر الله تعالى يعني شكونه نفكناه كفرون رجس على الله جل وعلا رجس والرجس والرجس يا بمعنى أشد الأذر لهسين معنى ذي التقموطة ومأواهم النهوم نوريات شونا من قمتشات وجهنم نو يا من نوريات شوها قر جهنم نو إذا رأزن الله من ذلك لبامنا سنبدل واتس وقمات عايزا لهم جزاء بما كانوا يكسبون إنه يميس رصبه نو سراة نصحى تمندتو جزاء جوزوا بذلك جزاء المفعول مطلق لفعل من لفظه بما كان يكتبوا شو كسب عليهم يسكننا كسبنا ونعم كفر كسبنا لازم لو سويت مي كتاب مي كتاب بدنا كربون لو مرجع بدنيا ببرزق بسرون بما كان يكتبوا بما كان لهم سيديكم بما كانوا يكتبوا بما كانوا يكتبوا بما كانوا يكتبوا بما كانوا يكتبوا بما كانوا يعتدوا يا سلام بما كانوا يصدفون يا لنا قرار القرآن قد يا سلام يا سلام هي كل ما تدرساتين شجر يعرفون لكم أهل من الله شهالوا يا بعض الله حوزيه من الثاني إذا تأولي عليه لا من لترضانه إنه لباس ود لترضانه إن جيت ودوا أستو كناتهم أبرو سيقوازو نصر على سيقارو بذي من أبران نبرنو ويمن من تواتشون دلو دلو أتشوال إذا مكراني كناتشا يفترات يا يتفترون كناتشا لما توقت إن جيت ودوا أستوظان إميلوا الله ترضانه فإن ترضوا عنهم إن أنت بتودوا أتوا كلا إلى يا باي باتنا أتوقم إني كان نقربوا أتوا بس كان تراتونا فإن الله يرضى عن القوم الفاسقين الله الله سلا هقو توتشن أي ودهم ياو بنسكنا من قد لك قد وطوتين أي ودهم الله تعالى وده ده شيو بيات أفتي بالله من واقع الله الله سيودقنا عالمون بيت الله أي قدهم دمهم تلطب ما يتعلهم دوروزو يلبوش يسووش يلبونا ريموت وجوه الله قتال سلاهونا اللي يدعو رجع كما في الأثر من أرضى الناس بسخط الله سخط الله أسخط الله ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس سبحان الله إلا فاسق ولا كافر وشيء يودون الله ولا يرضى لعباده الكفر لأن الناس شفاء ما يتقبله أي قوم الفاسق الفاسق وشيء من يسكننا من قد لك يو سووش كالله من قد براك وكتر إلى شاتر فاله بالله من قد لاي بتقوازو قطر يسو الديتان ياسر فالك يكستيبالون يلا الله جل انجدي يا قدو تبوك إحسان إهي انجدي سيهيد ويادر رقوت إنداي هيد ويالوت سيم ملسو يالواتشو مثل أسان الواتش يمالوت يا قبات تروت يا قبات تفوت يا لاي نقاباش علمي جانداي وسد باتشو لهنا ساتشو لما تبق يادر رقوت تاكتيك الناس يستببولو الله بز السورة قال لك ياو سوصل فاضي النفس المستر متقالز من أراف ناس النا ثم قال جل في أولاه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم الأعراب جمع عربي ويجمع على أعاريب وهو سكان البادية عرب غولو بادية قطر مكمل أو أعراب البالان أعراب جمع عربي أعراب جمع عربي ويجمع جمع التكفير أعاريب أعاريب البالان أشد كفرا كيدة أتشو يتأنان ونفاق أن نسكننا أتشو يتأنان كمان من أهل المدن اندمارا من سكان المدن اندمارا مفضل عليه تدلوال إما للعلم به وإما للتعليم الأعراب أشد كفرا ونفاق أن من أهل المدن أو من كل أهل المدن أو من كل من سواهم فالنسوس قال لهم أعرابوش كفراتنا نسكننا تتأنانا ولاد يعني من سكن البادية جفا إلى قدر مكمت جفا كسنة ريك اللي بويدا ندر إلى منه بزان زمن ولما أوش مكمت يا عمدي أوش بزان من داكو ستما لعينا وكذا المارسة من كبسي كرية من نذير عبدالنا إلا يعقوب بادية فلسطين مكمت نبطر بوالا يا مدينة مصر قب وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتينا وصلوا شلاتهم بكتمان فلاكوت الار كتماسوا هلينا وينك أنا مكابر بهاري أنت يفت أنا نويلة هيكت أنا مكابر بتعم يا بجهلوا بونجلوا إن دال تدلدلوا تدمروا تكمروا بتالنا يمجنا يمجنتب أكمو بتعم والرجنا بذان زمننا يمكن أتنا علم ويدرس أشوف نبر تعاليم الإسلام جهاد يعني إسلام سنة مكبر هذو فزيرات ولا بركزي أنجلنا أكرم ما كمل إشارة من هذا الجن؟ هذا أصلاً ما هذا إلا؟ إيه من الجن هذا؟ أنا راب كفر ورفاق أنا. كأنتن كالوز ما. ومن هذه المدينة تكون مرضوا للنفاقين بالوارق. ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم على الله جل وعلا. أبو النفاق لا إمام مالك. أبو لك تكرات لو. إمام مالك يعني إمام مالك أبو حنيفة رسول الله شهدا فاجس أذاب كوفة أذا إلى نبيه عند نبيه تسي ومن أهل المدينة مرد ولا نفاق من بلوا لكم منو لو أشوف إيه عندك ألف زنو عندك ألف زنو إنجي ما تبغى ما تو ما هو عارف ما رأى إذا لا نعم على عرب أشد كفر ونفاق أن لمن ياو أتاك على فساد على بولة نجارنا عندنا بكفرنا ولست من دنو بنسك إنا نويلة كفر ياو من دنو دين على ما وق على مسراته ليلا ودمو نفاقنا كفر وده ولست كافلا عنده وسطو وجوم يهود عنده دمو وجو إسلام مسبو وسطو كفر إيزو من كساق أسياو عنده سبب فساد العالم هنا لازم له كفر ولست كافلا وأجدر دمو الله يعلم هو دم أنزل الله عالم يا بلاش نكر عند كفرنا يا كفر تكافلا إيه كفر القادس وكفر النفاق ليلا دمو أدم العلم نويلة الذي ولدت نكروش كليلة عالم بلاش قال وقتنا إيمان كليلة وقتنا إيمان كلا يا عالم صلاه الدنيا والآخرة صلاه العالم بزينة ولا تصير في الأرض بعد إصلاحها إذا قيل لا تصير لك قال إنما نحن مسلم على عينه المسلم لكن لا يعلمون ولا تعصوا في الأرض مفسدين وإذا تولى سعى في الأرض مفسد فيه ذيك الأرض إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض فساد كبير ولا تبقي الفساد في الأرض أي على الله جل وعلا إن الضرار يا عالم اتفاق عند كفرنا كفر التيننا قلت جهلنا بلا لبق جهلنا كفر عالمنا ودمان لازم له يقرون بين الإيمان والعلم لا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان إلى الله سبحانه وتعالى شوف يقرون بين العلم والإيمان فأعلم أنه لا إله إلا الله إلا من شهد بذكرهم يعلمون إله يعني علمنا إيمان يسلاه كنتون أتشو جهلنا كفر معصية يعني إيش يفساد كنتون أتشو لازم يسبب أتشو الأعراب أشد كفرا ونفاقا كفراته ونفقناته وبرتانه كمدرو ما لنا ومكنا نمت علي مثلا الدرسة إنه كفرنا نفق بنا نفقنا بنا رباته ومكن مشارة نفق الله إليدنا أتشو دلدانا أتشو وأجدر أحق أجدر أفعل تفضيل من الجدير أو الجدارة أجدر أحق ومن هذه أجدر وأجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم ألا يعلموا على ما وقعت على جد تقبين منها حدود ما أنزل الله برسول أو الرزو نقر هجدات على ما وقعت وطعم تقبين منها كمدنوسوا بانتلا يسي بار بزان زمن أبزانيا وغالبو مدن مكمتو تشار نبار باريا مكمتو سياو من نبارو يعني جهل بطعم هذا كاتب ولا يؤمن نام إيش أعرابي مهاجرا من المجلس على ضعيف بهنم معلاتنا إلما نبارم جهل بزان باتشو نبار الزبيرو ياو مسجد كمتو بحالا سايفر تأيكو نبار بمسجد كمتو ميشنوت نبارو لمن سلما يوقون يكتما هو تشكين بني كاتب أهنم بيهن أهن قطر لسهم با بقدر إذا كتما يقول أن نوره ما لك إذا كتما سرى كتما نوقع سونه بمثال حتى بدنيا يقول دائما إذن يه مالت من كل وجه ما هذا إذن ما هو إذا قلت سنوست ولا ما هو سنوست كتر نبا ያው በየሀገሩ ከገጠር ወጡ ነው አሁንም ቢሆን ከተማ ያለው ምንም አርግ ወይ ከገጠር ቀርቶ ወጣ ነው ወይ ከገጠር ቀርቶ የወጡ አሊሞች يعني ايش ያስቀሩት ነው እንጂ ዝም ብሎ ከመሬት ተነስተ እንደ ሀገራችን ስንመስጠው ግን በዛን ጊዜ አሁንም በአረቡ ሀገር ግን ወደ ገጠር ገባ ያሉ ጀህል አለባቸው አሁንም ምናልባት ሽርክ ባይኖርም ጀህል አለባቸው እንደውም አንዱ ፊዲራት ይመስቶ ላይ 10:30 እስከምትገባ ዝም አለ هنا قام عمل لتأتشو كذا مغرب سقدو أسرون لذكاء سقدو السلامة مين نوع الكوت إن دي سبيلون يعني مطابع قال لي شيء تأيكال سبيلون يا الله أنفر إنجينا ميش چاننا قرأ إذا دنبي يا الكوت أي عرب لو من لنا كتعليم الإسلام أهلهم بيون عربو هذا عند كتما أي قلن بأي المدرجة عربو ألم كتما لأنه بطعم بأي المهيزنا بأي بزب القرآن بأي المباليك بطعم هيدنا بغير أركي لالو دين جهل أهلهم على لباتشو ግን እንደኛ ሀገር ፍንኖስ ምናልባት ባሁን እንግዲህ ትንሽ እንጂ ትክክለኛ ባስታል አሊሞች ወበገጠሩ ኪስ ነው የሚገኙት አማራም ክልል ኦሮሚያው ወራጅው ስልጣው አዲያው ባያ ክልል ያሉት ገጠር ኪስ ነው ያሉት አሊሞች አሁን ሁሉ ወደ ከተማ ፍልሰቱ ሆነ እንጂ ዳም ድሮ እኮ በወሎ ሀገር ወደ ከተማ ቢገባ ሙናፊቅ ይሉ ነበር ይባላል በከተማ አያ ዱንያ ነው ሰማም ምንም በቀባህድራ ውስጥ ነው የሚውሉት ማቅራት ኢባዳ ምንም ያጡን ነገር የለም እነዚህ እዛው ተቃርደዋል ብለው ይሉ ነበር ይላል ጉዳዩ እንግዲህ ወይ በዛ ዘመን ከነበረው አቋያ ወይም ደግሞ እንደ አገለቡ ይወሰዳል አላራ ረሰቱ ኮሮኒ ፋደር ወአጅሩ አላህ ያለሙ ሁዱ ደማ አንዘላ አላ ረሰ ያው ጉዱ ቢአደብ ያበላሽ እና الذي يراد من وراء الحجرات اكثر لا يعقلوا كان ابي كغون ከቤታቸው በሰገር ያ መሐመድ ብሎ ተጣር አራብ ነው ያቀም شوف اكثر لا يعقلون ደሞ መስተይ ጠይቁ ነበር ላተሰለፊያ ብሎ አትጠይቁ በነቢ ጥያቄ አታም ዘሚል አትወረደ በኋላ እኛ በቃ አደብ ይዘን ነበር አራቡ ሲመጣ አይፈራም አያቅም አይደል ተራካራጋል ያ ረሱል አልመርኡ ይብል ቀበ ወለማ ያጥብህም ሰውት ይዛ ከነሱ ጋር አይሆን እንዴት አልመርኡ ማመን አብ ብለው ያ ረሱል አልመርኡ ታሳ አይነበ አይፈራማ ተራካራጋል ቀወመች ነው እንደዛ መቶ አንደበት መስጊድ ላይ ሸሉ ነበር ከባፈአለ ذلك هو يسرس اليمان يتعب أوي نبيو قا قلت بلو المسيلة ترسو تجيزو شدو لك شو لك عندها انتدو يا صبت برس مسدو تجيزو تعب أوي كتماوي نبيو سلي دوت دوت دوت لا تذريبو هل شدو نجرس إنا زي المساجد لا يسوزي أشعر من قادرات الناس إنما هي هذه الصلاة وقراد القرآن والتسبيح بلو تبارك الله نعم الا رب شهد كفر ونفاق واجر الله يعلم حدود ما انزل الله على رسوله من سكن بعد جفا ومن اتبع السيد غفل من حديث الله بعد يتكمل جفا يتقال ومن اتبع السيد غفل عوريني كتاتل اذا نقال يرسال من حديث الله على رسوله والله عليم حكيم الله واقعنا طبابنا عليم بأهوال خلقي حكيم في سنئي بسرع بدرجيته طبابنا وهذا الشيخ وهذا في الحكيم لا يخلون الحكمار إن كان طباب اللون يعني نقر قدرة ولت نقر سيان سونا قولت وهم عنده سيان سونا وهم بوقت يالسن تراسك هنا يالسكانك هنا وهم دمبو بعد بعضو كالتسرى يا الله سيرا إن كان يلبتهم يا جهل إن كان يلو يا أسرار إن كان يلبتهم بقى تكك كلهم والله عليم حكيم ثم قال جل وعلا دم اعرابو سيبالهو فسهولو اعراب مدفوع ايدن عرب كله طروس عرب طروس يبقى كله طرو نو مالت ايدن يا باديا سولو متروس سيتات وهم جاهل بابادي بالناس يبقى كله متضاد مدفوع نو مالت ايدن نقاط كما الله سيبال دمو كله كما الله طرو نو ايدن لازم القران يقول اهل المدينه مرض النفاق على ايهو اعرابوچين درجه سطاچ ومن العرب كبالا غطريوچ اغريوچ اما يؤمن بالعفو ومن الاعراب من يتخذ ما ينفق مغرما كعربوت هولو وجين يادرغو نغر لايدا بيلو ميزان ليلى ويتربص بكم الدواب انانت يمطفو ادغا مطو اندي درس ميطبابق الليلى سبحان الله منافقو كعربوش بارن وجي يادرغالو لريا ليولني مالن لتنقاقي انداي زمتو بيلو مالن انداي وررو بيلو مغرما ايدا اند ايدا مقفي ارغو وجين ياد حياتاچو لماط مالو መነሱ ለአደጋ ላይ ደስባቸው ብለው እንግዲህ እንዲህ ማድረጉ እንደ ክፍያ አይደለም ክፍያ ለ ክፍያ ማለት መግረማ ጋራ ማተል ካነሁ ይሄ ወጪ ካላደረጉ ሪያአን ወጥቃአን ለአላ ይግዘው ወይሐረቡ ላይዘመቱ ላይዋጓቸው ሲሉ ወጪ ያረጋል መግረማ ለዚህ ኢዛ ካነት ዘካቱ መግረማን ይላሉ زكا اندا ادا كهونج تغبي ايدلم بابا غفيت ادفتنيا هنا واجبنا بلا امنا تقبلها نو مستتال لك ادا اندني كفله لك بدا فيتنا كوما ترك يتصناناك اندا ذا ايدلم يا كبدا دفتنيا ستكون بتينا ما غرمان ويتربس لكم الدوائر والدوائر الداهيه التي تدور زورا مكان الدرس ادغا معناتنا الذي يتقم ذا زورو زودو زهيدال وتلك هي مداول بين الناس عند تبا دوائر جمع دائرتين عليهم دائرة الصف يا ما تفو ترى بالناس ليهون لابد أن نخبر ومعنى الدعاء فالناس ليهون إن ذا زبنا أنت التواب قال الله إن لم ينوش يتقافت الله تشون عن دائرة الصف والله سميعون ميروثن سمال ميبارثنا قال من الشو دبتال من سو ربتال سلسي بيرون الناس ليقو دوات شهم الله رسول قدي مسترات شعو الطاو لمن وجه عندما يدرك علامات شون تنادر ايهو عندما نسو ገንዘቦት የሚያደርገው ህይወቱን ራሱን ኪብሩ ለመጣበቅ ነው ያለበት ሸር ላይነቃበት ነው አንዳንዱ እስልምናን ሆን ብሎ ለመግዳት አረጋ እነዚህን ፍቁና እነዚህ ከፈሩን ፍቁና ማለት የሱዱ አንሰቢልላ ከዚህ ደግሞ ኢማናን ቢላሂ ወሪባ ወጠለባን ለመርዳትላ ወመሰልዱን ፍቁና ማለትም ሲጋ አመርዳትላ ወተስቢታ ምን አንፉሲህ ሰዎች ያፈጣ ቃይደስ አላማቸው ብዙ አይነት ነው ኒፋቃን ኢትቃአን ኢማናን ومن الأعراب إلى أمام لهم الأعراب أين تأتي ذاته إلا يا جال من يؤمن بالبعض في أمنا ذكي كري واليوم الآخر باليوم الآخر يا أولي مبدأنا معادل نبذو كذي قرآن اتصار هذا قال يا أولي باتقال بإيمان يا أولي مارتنا با الله ويوم الآخر سيبال وما هالي اللون من أكا تتال لإختصارنا من سامان توضع فقط صحة صلاة من المزبال ولكن جدر هذا كلنا أخبر بالمبدأ بالله وهذا كثير في القرآن واليوم الآخر ده وبمعادو مالتنا وهذا كثير ورود في القرآن وفي الحديث من كان يؤمن باليوم الآخر فليكن ضيفا من كان يؤمن باليوم الآخر فليكن خيرا من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يأخذ دابة من فئ المسلمين من كان يؤمن باليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره وأهاله لا يلبرات يقول لهم الاخر انت مسيره مولاي لا يلبرات يقول لهم الاخر انت الى زوج انت الى ما يتفوق الا على زوج الحديث هذا كثير ويتخذ ويميز ومن يتميز ما ينفق وتني ادرجو نجر ميز قربات عند الله كالله زند مقراربيا ثواب اجر يهندس بلا صدقه ما يدرك عليه ان وصلوات الرسول يا رسول دعاوچن تصفى ادرجو لي ادرجو لتصدقوا اللهم زند لما قرب جنة لما جاء الله وديت لما جت بلا وجه ميادرك فالله بيوم الاخر ميامن اندي وجه ميادرك كعرابهم عليهم ايمان ميكناون ميانبرك صدقام دمو لراسهم ميتقمبت لامتهم ميتقم نجر يعني يا دنيا ما اخيرهم لما تعلبه نجر ميسرع لله ايه يا مزني يا مقرن المزني يعني ينزل يسبوشنا التويلة عند ثمينت ميور وأثر ميور واندي ماما توت كاكاقات أرو ما التويلة من بني مقررين يعني المزالين أثر ويمثمينت هنا وما التو إهيل صدقاء إذو بقوتش إذو ما التو صدقاء لرسوله عليه رب الله با الله برسول أمنا وما التويلة النزين الله سجل الله التويلة النعمان المقرن المزني نعمان وندي موش نعمان النا وندي موش وما نعمان المقرن المزني نبني المزينة مالته يهونوس النزينة قال عمر إن للإيمان بيوتا وللنفاق بيوتا وإن بيوت مقرن من بيت لمن بيوت الإيمان على لنفق النام بيت عالو لا إيمان بيت عالو يا مقرن بيت كإيمان بيته شاندونه إيه سمنت وإن أصيني هونو وندي ماما تو سلموا ماتو كان دي بيت اندي عند لا يسرم ماتو انذي تشالنج ايتاوق ميلان يعني يا نؤمان نؤمان يبارو يا ودي بنو زمان نبارا ايه سلموا تكثروال كذا بساباوج غزي بوالا يروم منغستات ولا على عمر زمان دي واغا يطور مري ارغو لاكوت يلال بقى انغدي ايلهنيا ناتو مسلمس كغبو باطور ميدا جنبالا جنب انشلاچون بيرو يا هو يا فرسون كوتي مندي ميز نغر عندما فندات اندزار عند بومب فنداتا وين عند فنج نغر ወመሆን እንደማግኘት ነገር የፈረሱን ኮቴውን እንዲህ አንቆም እንደሹቦ እንደምትሉ ዛሬ ጀንጀር ነው ጀንጀር የምትሉት ሹቦ ለከተማ ለከ እንደዛ አይነት ፈረሱን ኮቴውን ይዛል ያንዳሊጥና ይጥላል እንደዛ አርጎ አንዳሊጦት ፍይጥ ሩቂ مدينة الروم موت عيلا دي أوك أراب اللو عنده يدلمنا هون انجدي حكم العام غير حكم الخاص حكم العموم غير حكم النادر ألا إنها قربة لهم عواج سمو تسمانونيكو إيش إن الشعن قربة الأونات ودع الله مقارب يهون الله السؤال على الله تقبلوا السؤال ما لتونه الله سبحانه وتعالى مقارب يهون الله السؤال عليه بإخلاص الناس أمنوا يا الله في تفلقوا قربة لأجل التقرب إلى الله بلونه ولذلك يسمى قربانا من دعينته قرابين ببالا يعني إذ قرب قربانا فتقبل من أهل القبر يعني لنا إن العهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار دار قربان ما يتقرب وقربان المسلم هي الصلاة والزكاة والصوم والحج والذبح والأضاحي والعقيقة والحذي وهذا كله قربان لأن يتقرب به إلى الله بعد جذي بعد جذي متاردة قربان يبارك أرادين هي إرض ودى الله تقربا سلمتاردة قربات لأجل مفعول لأجله هنا لأجل التقرب عند الله إن ولأجل طلب دعاء الرسول فلقونا يا ربون هذا على إنها قربة الله الله تقبل واتشوال بلو آلة سيدخلهم الله في رحمته الله أكبر بإذنته وجنته سيسكباته ودفيته كرم على يا رحمين بشارة إن الله غفور رحيم مكنات من الله مارينا عزانا ونا الله أكبر الله أكبر بقى تلقوا يفلقوا من النبي هيوت الله يودونا مدى الله مقارب المسرات النبي يدعوا فلقوا مسرات بقى وانا ولات نور على نوخون وان ثم قال جل وعلا مخبرا وموضحا ومبينا صفة صحابتي من المهاجر والأنصار ومن اتبعوهم بإحسان إلى يوم القيامة أو قرون المصطفى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون يما جمرا قدامي والشلال من المهاجرين كتسداج والشنا والأنصار كردات والشلال مهاجر مكة والأنصار مدينة والشلال والذين اتبعوهم قتلوا يتكتلوا بإيماناتهم كل من يأتي من الصحابة والتابعين إلى يوم القيامة بمن بإحسان قيد ثقيل صحابة وقيداتهم تابعوهم قيدوا أيه كصحابة بحالة يالهون إيه تاندام بكفتتوش نورانو لذي بلو والذين اتبعوه بإحسان بإتقان قيد ثقيل فمن كمل كوبا قيدا بصرابهن انتنا تكتلوا أجل سابقنا الأولون قيدا يعني هم الذين سبقوا إلى الإيمان وكيل هم الذين سلموا القبلتين سابقون أولون لكن هذا المهاجر الأنصار أبرزوا أشوالنا قبلتين وبيت المقدس ود مكة هنا سجدوا الناس لكن هذا من المهاجر الأنصار لو قيدوا لنا على المهاجر الشاب يهون نورو الذين أسلموا قبل دخول النبي بيت دار أبي الأرقم يا زيد بن أبي الأرقم بيت كما قبات أشوب فيه تسلم إننا برجل من المهاجر الأنصار لو قيدوا سال وكيل من أسلم قبل صلح الحديبية لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل ومن بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى عند الله أقرب الأقوال هنا والسابق أول مجمرة قدامه من المهاجرين كمهاجرهم مهاجر هو الذي وهم الذي حجروا تركوا أوطانه وأولاده وأهليهم وأمواله وأرضه وتوت من أجل اتباع أمر الله واتباع رسول الله للفقراء المهاجرين أخرجوا من ديارهم وأموال يبتغون فضلا من الله ورضوانا عند الله والأنصار الذين نصروا الرسول ومن اتبعه يعني إيش وآووهم بأموالهم وأهليهم وأرضيهم والذين آووا ونصروا على الشونات دموا والذين اتبعوا بإحسان بملكا ملك يتكتلوا أتشو والذين جاءوا من بعد لقوا ربنا اغفر لهم داروا يعني تابعوا أتشون والذين اتبعوهم سابعوا أتشون يعني سابعوا أولون من المهاجر الأنصار سابعوا أتشون قال لي قلت يفكر تابعوا أتشون أتشو تابعين ميزان صحابي ماذا من لك النبي مؤمن وما تلا ذلك صحابي ماذا من لك ان صحابي مؤمن وما تلا ذلك يعني او تابع التابعين القرون المفضله ناتشو ما خير القرون قربي ثم الذين يلونهم بما النبي عليه الصلاه والسلام عند تقصواتشو في حديث ابن عمر وحديث ابن مسعود وحديث عمران وحديث ابن مسعود وحديث ابي هريره فهي بس في خير الناس قربي خير القرون قربي خير امتي قربي بمارك تلك الناج طائفة المنصورة رسول الجامعة ثلاثية سلف الصالح نبارو والذين اتبعوا بإحسان كل سني وكل سلفي وكل من اتبع الرسول والصحابة على الحق من غير تحريف ولا تبديل هي هلو انجدي تابعون إقبالات من المهاجر الأنصار الذين اتبعوا بإحسان رضي الله إن الذي رضي الله عنهم تلا النفس الله والدوال إلى تشاور أصالفه وديته ستواتها وردوا عنه الناس والدوال رضي الله عنهم بما قاموا به من الإيمان والعمل والنصرة والجهاد وردوا عنه بما أعطاهم وأصابهم وجزاهم إيه تلك اندي من دلنو زناتون الله يسكر الله تشاوره إن الذين آمنوا عملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إلهي ثناء حسن ما في قلوب عباد الصالحين على اسكنت الله سبحانه تاركات الزنات الله الناظر الله تعالى وقد سأل ابراهيم وجعل لي يعني وجعل لسان صدق في الاخرين وتركنا عليه في الاخير بلو كذلك نجزي المحسنين الى الله جل وعلا ملكا مسرى ولتاو زناو ما يطفام ولتاو ما يكادم بدنيا باخيرا لرسول ستو نجر وكذلك نجزي المحسنين الله سبحانه وتعالى وسبب من ما جعل الإنسان الذي سبب ليس رضي الله عنه ورضوا عنه إنهم دموا إبا دنيا يهنسيهم دموا يوددون أي كطامنا وعد لهم الزقاج تولاج وجنات ما سوتشن تجري متفست تحتها سيرو كثيرو جا وفي قراءة من تاتيا كغير من الآيات وزوجي من تاتيا نميلو بشلاء تحتها بلو هي قراءة حفظ وقرية من تاتيا مبلو ياو تحتها مبيبا ظرفنا ومن تاتيا مبال ياو لبيانا انت لفزاء الغايانا كثيرات جو يخبر ابو من فوق اندت بال يعني فنادها من تحتها ألا تهزن قال جعل ربك تحتك سريا وبذات تحت منه منصوب هنو ميمتعو قليلنا بقرآن غير أنه مقرون هنو ميمتعو بحرف الجر من تحتها من فوقه من دمو أصل حرف الجر سلهونج بهلوم في السلطة النج إسا ولو ظرفا غير متصرف بيهور انجدي أو ظرف متصرف غير متصرف أهون دمو متردد بينهما قال متصرف مالات فائل مفعول يعني صفات من عمره رؤية مطال أنا ذي ظرف رؤية مطال أنا ذو دمو ظرف النطعي لكم تنش بحرف الجر بني منجي مثل عيندا عيندا من لدون النزي بحرف الجر أصل أمي جرمون بمين الجرران بنيناه كما قال صاحب المنحة وعند فيها النصب يستمر لكنها بمن فقط فجرر وما يرى ظرفا وغير ظرف فذاك ذو تصرف في العرف لا نعم تجري تحتها الانهار كثرتها تحتها تحت الجنات وتحت يعني وتحت قصورها وتحت ساكنيها كما في ايات تجري من تحته من دار كل ممكن خالدين فيها ذو مقدرين الخلود فيها ابدا خلودا أبديا لا نهاية له والأبد هو الزمان الذي لا نهاية له وهذا ليس على إطلاقه قرينا قال له وأما قرينا صارف قال له نيابك أكذيا لم الساري ولا يتمنه أبدا بلون برأيه داوته بما قدم أيديهم يوم القيامة ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك إنجدي أبد بسر له اللي هو نجد هذا هو نجد أبد قرينا قال له تعود هو الزمان المستقبل الذي لا نهاية له هي قريرة لأنه لزمن مستقبل لا نهاية له وبإبادة يعني بتعليل بتعديد الله وتقليده إنه خالد أبدا ذلك الفوز العظيم يهنو تلك الدل مغنيت كم يفروت مدان يفلقوت مغنيت مدان ثم قال سبحانه هذا الله أعلم قال تبقى والذين تبعوهم بإحسان الناس بملكة ملكة تكتلوها شوال تكتلوهم سابقوهم من مجرد الأنصار تكتلوهم الله عودة سيدا تكتلوهم بارة بيتشا سابقوهم بتابعوهم بيتشا بتابعوهم بتابعوهم بيتشا وأن القرى المفضلة وزمن يانا وإنجي هذا الناس تكتلوهم بارة سابقوهم السلف مال السابق والسالب معنى سابق إيه ما رجعنا بغير عنه لا يستعمل في الصلاحي أهل السنة نبنجي إذن محمد إيه ما رجعنا بإستعمل نبر جن بإستعمل بإستعمل بمعنى يعونه يستقبوا سني سلفي أهل السنة والجماعة فرقة الناجة طائفة المنصورة أهل الكتاب والرسل بمعنى عند وجود أهل البدائي أهل السنة لما ليس استقبوا سنة دموا إيه من رجعنا على السلف مبالا ودموا بأسلوا هنا إما السلف أنا لك أعلم فإذا كان الرسول سلفا لفاطمة وتابعوا السلفي ما هو سلفي بين دار السلف من السلف كما قطروا امغار ما بزمن كذا اسك 300 اسك 500 عام سنه الى على الزاجن ايجدبون كل من اتبع الصحابه والرسول واهل الحق في دينه ومنهجه فهو سلفي كل سلفي سني وليس كل سني سلفي لا من سني الناس ما عرف لبذوس اي كبدوا سلفي من ما عرف كبداتوا والا سني الناس اللي ما عرف باصل عند بيهونوا ما عرف وكل سلفي مسلم وليس كل مسلم سلفي عندو سلفي ما عرف مسلموتي ما بثناو هو سماه كل مسلم يدال اي سماه كل مسلم يميل ايات بما انه ورد تمام برسولنا وامرنا نقول اول المسلمين تبعوا يتعزز ما الناسه نبينا سيدنا سلفنا يعلو مان نبينا نعمة لذلك نعمة سلف أنا نعمة كلمة لإنشاء المذهن إذا سلفي مالتو أنا زولوجيكنا يلم سيبتاتنا هؤلاء جهال ما عرفوا القاعدة بس يبوهون عن جهلهم أنا سنتستنى تكراكاري داعي من آمن داعي ستكراكاري سنون عالم القاعدة لهم يا عالم قولنجي ذنب له داعي يقولوا لا عالم إنسان بل يصعفهم الله كان عالم يقول أن يقبلهم تووا الله إذن سلف مالت تكرني اسمنا غلاتي مالتنا عند ذاك هنا تكرني اسلامنا اتكتل على مالت أيتها كتبار كفر إلى الله تأوي شباب أي ستاتي أكفرات شوالي لأو شيء كنت بي إذن وقد فستل هذا عدة مرات في عدة مجالس امشي